فهيا نعرض على شيخنا الفاضل أسئلتكم واستفساراتكم التي بعثتم بها إلينا الآن. يقول صاحب هذه الرسالة في الحديث الشريف: نحن الآخرون السابقون، هل تدخل أمة النبي صلى الله عليه وسلم في السابقين فنكون السابقون المذكورون في سورة القارعة؟ لا لا طبعا، نحن الآخرون السابقون زي ما قلنا، الآخرون زمانا في الدنيا، السابقون يوم القيامة دخولا في الجنة. أما الآية السابقون السابقون، ده فئة من الناس وهم الدرجة التالية لدرجة الأنبياء، ثم أصحاب اليمين الدرجة الثانية، بعد كده والعياذ بالله أصحاب الشمال، دي حاجة ودي حاجة. في الحديث الشريف: إنه لجاهد مجاهد، ما معنى جاهد؟ تأكيد لمجاهد، يعني مجاهد مجاهد. في خطبة الجمعة قلت بفضيلتكم إن عند ضياع عقد السيدة عائشة وبحث الرجال عنه ولم يجدوا ماء، واختلفوا في الوضوء وعدم الوضوء، ونزلت آية التيمم، وقالوا عند وجود العقد تحت الناقة إنها كرامات آل أبو بكر. نرجو توضيح العلاقة بين فقد العقد والبحث عنه، وبين فقد الماء وبالتالي آية التيمم. غريب أنك أنت ما خدتش بالك من العلاقة. العلاقة إنه الجيش لو كان مشي ما كانش الماء خلصت. أنت معاك مية تكفيك 3 أيام بلياليها، خلصت سفريتك وراجع كلها 2 أو 3 ساعات وتوصل المدينة، خلاص مش محتاج لمية غير لمية بسيطة يا دوبك تلوض عشان تصلي العشاء. لما فقدوا العقد قعدوا بقى يدوروا عليه، لما قعدوا يدوروا عليه قعدوا بقى ما مشيوش، لما قعدوا حصل استهلاك زائد للمياه، لما حصل استهلاك زائد للمياه المية خلصت. لما حضرت الصلاة التالية ما لقوش مية توضوا، الصلاة التالية دي كان المفروض صلوها فين؟ في المدينة، فبقوا في السكة معهمش حاجة معهمش مية. هذا الموضوع. ففقد العقد والبحث عنه المسافة الطويلة والساعات دي والجيش استنى والنبي صلى الله عليه وسلم نام وما إلى ذلك، نزلت بقى آية التيمم فكانت رحمة. لكن لو ما كانش العقد فقد ودوروا عليه والمية خلصت كانت هتنزل آية التيمم بمناسبة إيه؟ أدي وجهة نظر أسيد بن حضير لما قال: وآل ذات هذه أول أبي آخر بركاتكم ولا بأول بركاتكم يا آل بيتي أبي بكر. أدي الله، هذه العلاقة. المية خلصت ليه؟ لأنهم قعدوا مدة أطول مما يجب بحثا عن العقد. نعم. عند نزول آية التيمم مع فقد عقد السيدة عائشة ووجوده تحت الراحلة، قلت بفضيلتكم إنها إحدى كرامات آل أبو بكر، والسؤال مش أنا اللي قلت، مش قلت بسيادتكم خليك دقيق في كلامك، ده أنا بعلمكم الدقة في الكلام واختيار الألفاظ. اللي قال هذا أسيد بن حضير، قال لها: ليست هذه بأول بركاتكم يا آل بيت أبي بكر. أسيد بن حضير اللي قالها، الصحابي الجليل. وعشان تعرف مين هو أسيد بن حضير ارجع لكتاب رحاب الأصحاب وانت تعرف. طالما أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كاملا، فهل كان الله يجعل البشر تفعل حادثة أو موقف وتنزل على أساسه الآية مثل آية التيمم أم العكس؟ نرجو التوضيح لاختلاط الأمر علي. طيب ما هو أنت دلوقتي اللي جابك هنا دلوقتي الجامع ده، وأنا حجاوبك مش حجاوبك أنا بقى خلاص. إيه رأيك بقى؟ مش حجاوبك. يا ترى الإجابة مكتوبة في اللوح المحفوظ ولا مش مكتوبة؟ إيه؟ معروف دلوقتي أزلا أنا حجاوب ولا مش معروف؟ معروف. معروف حجاوب أقول إيه ولا مش معروف؟ طب إيه المشكلة فيها؟ يسألونك عن الخمر والميسر. لما ربنا قال يسألونك عن الخمر والميسر، قالها بعد ما سألوه ولا قالها قبل ما يسألوه؟ ارجع يا ابني لكتاب التوحيد او ارجع لشرائط هو الله عشان تقدر تفهم وتستوعب مثل هذه المسائل. كلام الله قديم قديم قدم ذاته عز وجل. علم الله ازلي قديم قدم ذاته. لا يتجدد بالحوادث. ففي علم الله تبارك وتعالى انه يعلمك وانه يؤدبك وانك تكون من الطائعين في علمه. فجعل سببا لذلك مسجد المواساة اللي يبنيه العبد الفقير والقعدة ده اللي جاوبك فيها عن السؤال من فضل الله. فيا ترى اتعلمت انت الاول ولا انا اللي علمتك الاول؟ ويا ترى ربنا سبحانه وتعالى قضى بهذا قبل ما يخلقك ولا النهارده بيقضي بهذا؟ ها، لعلك فهمت. اراد الله تبارك وتعالى بنا الرحمه فجعلنا من امه محمد صلى الله عليه وسلم. فهل محمد عليه الصلاه والسلام سبب الرحمه؟ ها، يعني الرحمه قبليه ولا الرحمه بعدين؟ ها، لما ربنا يقول وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، يبقى حين اراد ان يرحمنا خلق محمدا برحمته لرحمته. فهمت ولا لسه؟ اراد ربنا ان يخفف عنا ويتم نعمته علينا ويعطينا رخصه التيمم، فجعل عائشه سببا لذلك. وضحت ولا لسه؟ ها، اذا كنت لسه مش فاهم ارفع ايدك، ارجو انها تكون وضحت. جعل عائشه ايه يا ابني؟ سببا لذلك. العقد بقى، كن وضيع، ايه يعني العقد ده؟ ايه يعني قيمه هذا العقد؟ لا، له قيمه كبيره تتلخص في امرين. الامر الاول ان العقد بتاع احب الخلق الى رسول الله، ومحبش يزعلها. فتعلمنا من القصه دي ان لحب رسول الله نحب من كان يحبه رسول الله. حبوني لحب الله وحبوا اهل بيتي لحبه. هتبطلونا اتكلم في الحاجات دي. فكون الجيش كله يستنى عشان يدور على عقد السيدة عائشة بيعلمنا الأدب وبيعلمنا الحب. يبقى احنا هوانا مع هوى المحبوب. يبقى رسول الله عاوز يرضيها، يبقى لازم كلنا نسعى في رضاها. فجيش بحاله بيدور على العود، وانا اشرت اليها اشاره خفيفه وكل لبيب بالاشاره يفهم لما قلت احب خلق الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان الناس تاخد بالها. اللي بيفهم وبيلقط يلقط. جيش بحاله بيدور على عود. ايه عود يعني؟ وعود مين؟ سيدي عائشه. ايه جرى ايه يعني؟ وبعدين ده جيش مش راح يتفسح، مش خارجين سياحه، مش رايحين سياحه اتفرجوا على الاثار. دول خارجين لغزو، غزو قتال، غزوة المريسيع أو بني المصطلق، غزوة حرب. يعني في جرحى وفي مرضى وفي ناس تعبانين وفي شهداء. غزوة حرب، راجعين من حرب. اللي راجع من حرب ده عاوز ايه؟ عاوز يلحق يروح يستريح ويقلع ويستحمى ويحلق ويشوف مراته مش كده برضه، ياخد حقه مع أهله وياكل لقمة سخنة بعد ما كان بياكل التمر ورق الشجر. عاوز يريح. يوم الجيش كله استنى عشان يدور على العود. حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وارضاء لحبيبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمت برضو ولا لسه؟ كل حاجه يا ابني لها معاني ولها حواديت ولها حكايات للمتامل. النقطه الثانيه بقى اللي في الموضوع بتاع العقد ده، ان هذا العقد لم يكن ملكا لعائشه وإنما استعارته من أسماء، فكان عارية أمانة. وأدي الأمانة لمن ائتمنك. فلما ترجع عائشة وأسماء تقول لها العقد بتاعي فين، تقول لها وقع مني. لا، ندور عليه ونتعب عشان تؤدي عائشة الأمانة، وعشان أسماء ما تزعلش لما تلاقي عودها ضاع، وعشان تبقى عائشة ما قصرتش في حق أسماء أو في إيه في رد الأمان. نقول كمان ولا كفاية؟ قول يا سيدي. قلت فضيلتكم في خطبة الجمعة الماضية أن الصيد بالبندق حرام لأنه وقذ، كلنا نصيد بالبندق. أنا ما قلتش يا بني هذا، أنا لم أقل هذا، أنا قلت أن فيه خلاف. تقول لي قلتم سيادتكم، ما حدث أن أنا قلت، أنا ما بقولش، أنا بنقل. في فرق بين القائل والناقل، أنا ناقل لآراء العلماء ما بقولش. الحمد لله من فضل ربنا علي إني ما بقولش. أقول إيه وأنا أعرف حاجة عشان أقول؟ ولو قلت روح في 60. ناقل يا بني، أنا قلت أما الصيد بالبندق فقد اختلف فيه الفقهاء والعلماء، فمنهم من منعه وحرمه وقال أنه أشبه ما يكون بالوقذ، مش أنا اللي قلت. وبعدين بتقول لي وكلنا نصيد بالبندق. صيد يا أخويا بالبندق بشرط تذبح المصيد وتكون في الروح بس. وضحت ولا لسه؟ عشان تبقى محتاط لدينك، لأن أنت لما بتصيد بالبندق بتصيد بالرش، بالرش، الرش بيجي في جناحها بيكسرها، بيجي في رجلها، بيجي في بتاع، بتبقى فيها الروح تدركها وتذبحها تزكيها. وشرط آخر أن تصيد بالبندق للأكل، مش تصيد بالبندق للتسلية. ما تجيبش لعيالك بندقية وينشب البطارية على الشجر يصطادوا عين العصافير اللي نايمة ويضرب على عصفورة تميتها ونازلة، فرح الواد انه ايه صياد واصطاد العصفور وياخدوا العصافير يدوها للكلاب تاكلها. لا، صيد للأكل لغير ما أكله حرام. وضحت ولا لسه؟ نعم. في خطبة الجمعة الماضية قلتم فضيلتكم إن الكلب إذا صاد الفريسة يشترط إسالة الدماء وقيام الكلب بنهش الفريسة، وفي هذه الحالة سيختلط لعاب الكلب بدماء ولحم الفريسة. أنا ما قلتش برضو، مش أنا اللي قلت برضو، وإنما قال العلماء إذا صاد الكلب ولم يحدث تنيب، تنيب يعني أنيابه، ها، ولم يسل الدم فهي ميتة. قال بعضهم كذلك، وقال الآخرون بل لو مات المصيد من صدمة الكلب حل أكله. ده رأي وده رأي، اللي يعجبك اعمله. أنا مال كونك بتقول اختلط لعاب الكلب بالذبيحة أو بالمصيد يعني، شو بيقول كده عندك؟ لا خليك دايما السؤال لغاية لما خلص تبقى قدامك. حاضر. بيقول ان ايه بقى اختلط يا سيدي؟ بيقول وفي هذه الحالة سيختلط لعاب الكلب بدماء ولحم الفريسة، علما بأن ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا ولج كلب في إناء كويس النجس يعني أي. هتشرب الدم أنت اللي اختلط بلعاب الكلب ولا حرام؟ حرام. اللحمة بقى بتاعت المصيد هتاكلها نية؟ إذا كنت هتاكلها نية تبقى نجس. إذا كنت يا بابا هتغسلها حبيبي وتحطها في القدر، والقدرة على الايه؟ على الحطب، والحطب والع والنار والميه والغليان طهورت بذلك. فهل في حد هياكل اللي صاد الكلب نيه؟ في حد هيعمل كده؟ طب ايه شغلك في الموضوع ده؟ ها؟ ايه شغلك فيه؟ فهمت ولا لسه؟ ها؟ فما تقوليش بقى لعاب الكلب اختلط بدماء المصيد ولعاب الكلب نجس. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. أيوة، لأن الإناء لما ولغ فيه الكلب هتطهره إزاي؟ بتغسله بمية، بتغسله سبع مرات، مرة بالتراب والباقي بالمية، خلاص. يقوم مقام هذا إيه بقى؟ الغلي بقى والنار والمية الغلية ولا تغسلها، تغسل اللحم. واسأل في بيتك، شوف مراتك لما بتشتري اللحمة، لما بتذبح فرخة بتعمل إيه؟ بتنتفها وبعدين بتعمل بايه؟ بتصبنها، وتصبنها بالخل والميه والصابونه مش عارف ايه تحت الحوض وتحت مش بيعملوا كده الست؟ ولا بتاكل اللحمه فرخه نيه مش بتغسلها؟ بعد ما بتغسلها مش بتحطها في الميه والبصله وتغلي مش كده برضو؟ ها؟ فبتطهر يا بني بذلك. نعم. تفضلتم بتوضيح الخلاف بين الأئمة في جعل الأذن من الوجه أو خلاف ذلك، فهل لهذا الخلاف تأثير على عورة المرأة في تغطية الأذن خاصة في الإحرام؟ حلو أوي السؤال ده. بقى احنا قلنا الأذن قال بعضهم هي من الوجه تغسل، وقال بعضهم هي من الرأس تمسح، وقال بعضهم ما أقبل من الوجه وما أدبر من الرأس، مش كده؟ لما قلنا الاستدلالات المختلفة تبين من الاستدلالات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فقالوا السمع من الوجه. التنين قالوا اذا غسل رأسه وخرجت منه الذنوب والخطايا حتى تخرج من اذنيه، فقال لا ده الاذن منين؟ من الرأس. فالخلاف في مسألة الاذن بالنسبة للغسل في الوضوء أو المسح ملهاش علاقة بالعورة، لأن الوجه كونه يبان لما تحدد، وقالوا تحديد الوجه من منبت الشعر إلى أسفل اللحية، يبقى العنق ده مش من الوجه، وتبقى الودان مش من الوجه، يبقى ده بس اللي حيبان، ويبقى تغطية الأذن للمرأة واجب ستر الأذن، لأنها لو من الرأس وجب سترها، لأن الرأس مفروض أنها تبقى مستور، فالأذن بتتغطى، فما ينصحش الست تلبس الطرحة ودانها باينة، أو تبين الحلق، تدلدل الحلق زي ما بيعملهم، أو تحط أحمر في شفايفها زي الهبل ما بيعملوا الست لما تبقى لابسة طرحة وحط أحمر في شفايفها فائع. بشوف كتير أوي في الشارع كده، ببقى عايز أقف أقول إيه اللي بتهببيه ده؟ عاوزة تقولي إيه؟ من اللي حط احمر فائع في بقها دي ولابسه طرحه عايزه تقول ايه؟ ما تغرقش الطرحه، بس عايز اقول كده، انا لابسه الطرحه غصب عني، ابويا ضربني، اخويا ضربني، جوزي ضربني، انما انا ايه؟ من اياهم. انا شخصيا كل ما بشوف ست حط احمر في بقها ولابسه طرحه بعتقد تماما انها بتقول انا من اياهم، بس لابسه الطرحه كده وكده. الست بتلبس الطرحه بتلبس الطويل عشان تستر العوره وعشان ما تبقاش فتنه، فلما تعمل وشها بقى بالاصبغ ما بقت فتنه خلاص. فاللي حاطه فيكوا حاجه في خلقتها تمسحها كده من سكات. رجل ميسور الحال، فلما بنتكلم عن الودن بقى من راسه ومن الوجه دي في احكام الوضوء، اما في احكام ستر العوره فبنعتبر ان الاذن منين؟ من العوره. الاحتياط يقول كده، والواجب بيقول كده، وما درج عليه السلف بيقول كده، واحنا بنمشي حسب السلف. يعني احنا سلفيين في منهجنا، القرآن وسنة عبارة عن ايه؟ القرآن وسنة دول ايه؟ رأي السلف فيهم، كلامنا كله كلام سلف، ما فيش كلام بنقوله أبدا للخلف أو للناس الحداث، كل كلامنا جاي من بعيد قوي، من هناك خالص، من عند الصحابة والتابعين السلف الصالح، سواء في الخطبة أو في تفسير الحديث، كل كلامنا سلفي، عشان بس يبقى معلوم هذا. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: رجل ميسور الحال يعطيني مبلغا من المال كل شهر لتوزيعه على عدد معين من الأسر ويشترط هذا العدد، ولكني أجد بعض الأسر فيهم المريض ويحتاج لمبلغ كبير من المال، وتكون النتيجة أنني أوزع المبلغ على عدد قليل من الأسر. لازم تستأذن صاحب المال وتفهم صاحب المال بقى، وتاخد له كتاب الإسلام وأركانه كده وتوري له أنه يجوز دفع زكاة الجميع لواحد، ويجوز تفريق زكاة الفرد لجماعة، ووري له الكلمتين دول عشان يفهم أن العبرة مش بعدد الأسر اللي أنت بتديها، العبرة بنيتك في الإخراج، وقرش من واحد أفضل من 100,000 جنيه من واحد حسب النية. في الوقت نفسه الإغناء أفضل، بمعنى نفترض أنت معاك 100 جنيه، تدي 100 واحد كل واحد جنيه، يجيب بجنيه سندوتش فول وتعشى، أو تدي 50 واحد كل واحد 2 جنيه يوم يجيب سندوتش فول وسندوتش فلافل، أو تدي 10 تفار كل واحد 10 جنيه، أو تديهم لواحد، تتوقف على إيه دي؟ لو لقيت واحد لو خد المية جنيه عمره ما هيشحت ولا يحتاج بعد كده يبقى قد الواحد، مفهوم؟ فاخدين بالكم ولا مش خدين بالكم؟ دي النقطة. ففهم الكلام ده للأخ اللي بيدي لك، قوله العبرة مش بعبرة عدد، العبرة بعبرة إغاثة ملهوف. إغاثة إيه؟ ملهوف. انقذه. ألف جنيه بس، ألف جنيه واحدة تنتشل بني آدم وإلى الأبد. مجهز بنته وعلي كمبيلات وعلي زفت وكمبيلات ب700 جنيه، وعايز يدفع كل شهر 50 جنيه، يجيبهم منين؟ والشائف للائف لأبضل أرواح زي ما بيقولوا. ها؟ هيفضل طول عمره يلبس طاقية ده لده ويلبس طاقية ده لده ويعمل جمعية ويعمل سلفية ويعمل بتاع. لو اديته الألف جنيه خلاص إلى الأبد ارتاح الراجل أحسن، ولا تمشي تدي كل واحد 10 جنيه 10 جنيه 10 جنيه 10 جنيه، الناس كلها تقول لك إيه كتر خيرك يا بيه وده يدعي لك وده يعمل. فاهم ولا مش فاهم؟ نعم. أقرضت جارا لي يعمل ضابطا بالقوات المسلحة مبلغ 1000 جنيه لحاجته إليه، ثم نما إلى علمي أنه لن يستطيع رد المبلغ، فهل يمكن اعتبار المبلغ من زكاة مالي إذا لم يستطع رده فعلا؟ طبعا شفت جالك كلام. جات الألف جنيه في السؤال التالي على طول، وأنا طبعا لا قريت أسئلة ولا بتاع، هم اللي بيقروا بيفرزوا. شفت ازاي؟ وظابط بالقوات المسلحة ظابط، فما بالك بالصول؟ طيب فما بالك بالعسكري بقى؟ ادي الظابط اهو، شفت ازاي؟ لانه امين، لانه عايش على مرتبه، لانه عنده مصاريف كتير، غلبان مسكين. وانا شفت وكلاء وزارة بيركبوا ترماي، وكيل وزارة بيركب الترماي والاوتوبيس، مش المشروع، الترماي والاوتوبيس. مسألة مش مسألة الظابط ومركز ها؟ ما ممكن يبقى سباك وعنده عربية، ممكن، وممكن وكيل وزارة وما عندوش عربية بيركب اوتوبيس. فالمسألة مسألة احتياج. فإذا حسيت إن الراجل ده مش هيقدر يدفع 1000 جنيه، ما تقولوش بقى إنها زكاة، ما تقولوش، لأنه غارم والغارمين تصح لهم الزكاة، فما تقولوش بقى. لكن بعدين يا راجل مش وقته وبتاع، لما ربنا سبحانه وتعالى يديلك يوما ما ابقى تبرع بيهم للجامع، لجامع من الجوامع، ابقى تصدق بيهم، قول له كلمه كده ما تجرحوش، لانه ما يصحش انك تزكي وتقول اللي بتديله خد بالك دي من الزكاه، ما يصحش. نعم. ربنا العالم، ان الله عليم بذات الصدور. يقول صاحب هذه الرسالة: كنت أمتلك نصف شقة تمليك، ثم بعتها ووضعت ثمنها في بنك إسلامي، ومن أرباحها أساعد أسرتي بجانب المرتب على المعيشة. والسؤال: هل أخرج زكاة مال على هذا المبلغ المودع في البنك؟ طبعا على المبلغ وأرباحه، لكن أنت بتقول بتاخد أرباح المبلغ تساعد الأسرة، أنهي أسرة؟ لو كان أبوك وأمك ما ينفعش من الزكاة، لو كان ولادك وأحفادك ما ينفعش من الزكاة، إنما لو كانت الأسرة دي ليك أخت متجوزة وجوزها على قده، أو أخ وغلبان مزنوق، يبقى ما تعطيه للأخ والأخت تستطيع أن تحتسبه من الزكاة. نعم. موظف بسيط يبدأ عمله في 8 صباحا، يقول: أكمل يومي بعمل آخر إضافي يستمر حتى منتصف الليل، ولا أتمكن يوميا. ربنا العالم، إن الله عليم بذات الصدور. يقول صاحب هذه الرسالة: كنت أمتلك نصف شقة تمليك، ثم بعتها ووضعت ثمنها في بنك إسلامي، ومن أرباحها أساعد أسرتي بجانب المرتب على المعيشة. والسؤال: هل أخرج زكاة مال على هذا المبلغ المودع في البنك؟ طبعا على المبلغ وأرباحه، لكن أنت بتقول بتاخد أرباح المبلغ تساعد الأسرة، أنهي أسرة؟ لو كان أبوك وأمك ما ينفعش من الزكاة، لو كان ولادك وأحفادك ما ينفعش من الزكاة، إنما لو كانت الأسرة دي ليك أخت متجوزة وجوزها على قده، أو أخ وغلبان مزنوق، يبقى ما تعطيه للأخ والأخت تستطيع أن تحتسبه من الزكاة. نعم. موظف بسيط يبدأ عمله في 8 صباحا، يقول أكمل يومي بعمل آخر إضافي يستمر حتى منتصف الليل، ولا أتمكن يوميا من الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر، ولا يمكنني قضاءها إلا بعد الاستيقاظ صباحا بعد شروق الشمس. أود أن أعرف من فضيلتكم هل أتحمل إثم يوميا لهذا؟ طبعا، ده الصلاة تجيب لك الرزق، الرزق ما يجيبش الصلاة، لكن الصلاة تجيب الرزق، الدين يجيب الدنيا، لكن الدنيا ما يجيبش الدين، الدنيا ما يجيبش الدين، الدين يجيبها. فلو أنت ظبطت المنبه وقمت صليت ونمت تاني، مش هتاخد منك 5 دقايق. الإوامة دي للـ5 دقايق دول بتوع الصلاة دول، هم دول اللي هيباركوا لك في صحتك ويخلوك تستحمل الشغل من 8 ل 12 بالليل. لكن لو ما صليتش الفجر حاضر، مش مظبوط. أحد الناس لقى ابنه نايم والشمس هتطلع، راح ضربه قال له تنام في وقت تقسيم الأرزاق؟ ده هي بتقسم الأرزاق الصبح يا ابني قبل الشمس ما تطلع، فبتنام انت والغايب ملوش نايم. لا، تقوم تصحى وتصلي الصبح، يوم ربنا يبارك لك في صحتك ويبارك لك في مالك، ويمكن تلاقي نفسك مش محتاج تقعد للساعة 12 كل يوم، تبقى كفاية الساعة 10. نعم. قمت بدفع مبلغ 8000 جنيه لصاحبة العقار كخلو رجل نظير أن أستأجر شقة، وتعهدت بأن هذه المبالغ أسكن بها، وعند استلام تعهدت بقى اللي قبضت مش هو، وعند الاستلام لم تقم بتشطيب الشقة، وقد أشار علي زوجها وهو مدير أعمالها والمسؤول عن العمارة بقيامي بالتشطيب على أن تخصم المبالغ من الإيجار، وفعلا قمت بذلك وبلغت تكاليف التشطيب 8000 جنيه وأصبح المجموع 16000 جنيه، وعند قيامي بإبلاغها بعد السكن بإعطائي أي ورقة أو مستند يفيد ذلك رفضت، وقد علمت بعد ذلك أن جميع مستأجري العقار أيضا بنفس مشكلتي، وقمنا بعقد ندوات مع صاحبة العقار وزوجها دون جدوى، وذلك طوال 2 مما دفعني لعمل محضر بقسم الشرطة، وقد أشار علي المحامي بالآتي أن أقول في التحقيق أن المبلغ المدفوع لها 16000 جنيه، وأن نقوم جميعا بالشهادة على المبالغ المدفوعة من كل واحد، في حين أن بعض السكان لم تشاهد بعض عند دفع هذه المبالغ، إلا أننا علمنا كلنا بهذه المبالغ من خلال الندوات والمناقشات التي عقدت مع صاحبة العقار. العمر يا ابني ما الحق يجي بالكذب، عمره ما الحق يجي بالكذب، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال واحد وقال له يا رسول الله فلان ده أخذ أرضي، قال له بينتك أو يمينه، قال له ما عنديش بينة ولا شهود ولا حاجة، قال له طب يمينه، قال له إذن يحلف يا رسول الله، يحلف، قال له إيه بقى، قال له تكذب، قال له جيب شهود زور، قال من اقتطع أرضا أو من اقتطع أرض مسلم بيمينه طوق إلى 7 أراضين يوم القيامة. فطبعا يا ابني المحامي محامي بيلعب 3 ورقات، عاوز يكسبك القضية وخلاص، فيقول لك هات وجيبه وعمل شهود وعمله وسوي، لا ما صحش، لازم تقول الحقيقة، بس تقول الحقيقة أنك أنت دفعت 8000 جنيه، تقول الحقيقة أنك أنت شطبت 8000 جنيه، الحقائق فقط، إنما تشهدوا مع بعض، دي شهادة زور، زور، وبعدين أنت شفت يمكن الجار اللي قدامك ما دفعش، لا لا، اوعى اوعى تكذب، اوعى تكذب، ده الكذب العادي حرام. مش قاعد النبي صلى الله عليه وسلم عندها والولد غير الصغنن، قالت له تعالى تعالى تعالى هديك حاجه حلو، تعالى اديك حاجه حلو، قال لها كنت هتدي له مش هتدي له؟ قالت له كنت هدي له تمره، قال لها لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبه، مش فاكرين الحدوته دي، لو لم تعطيه لكتبت عليك يا خبر اسود بقى ابني بيجري، هيروح مني، هيجري هيتوه، هيصعبط على البلكون. تعال تعال تعال تعال، بص بص مش عارف ايه، تعال خد العربيه، تعال خد الحدوته، خد بنبوني، هيقع الواد من على البلكون. بقوله تعال خد بنبوني، تقول لي ما هتديله ولا مش هتديله؟ لا مش هتديله، ده انا بجيبه لحسن يقع. تقول انت كتب لك كدب، جاي عاوز تكدب في المحكمه يا راجل. الست ابنها هيضيق بتجيبه، يقول لها تكتب عليك كذبة وانت عاوز تروح تكذب في المحكمة. محامي سوق. نعم. توفي الأب وترك الأم وأربع أولاد، ولدين وبنتين، وترك لهم مصنع، وكانت الظروف صعبة. والآن وبعد مرور حوالي 12 سنة استطاعت الأم بفضل الله أن توسع هذا المصنع بمصنع آخر، لكن الابن الأكبر يريد أن ينفصل عن الأم لأنه لا يعجبه أسلوبها في العمل وفي الإدارة، ويريد أن يشعر بأنه الرئيس ولا يجب أن يسأله أحد عما يفعل، رغم أنه ما زال في الكلية وغير مسؤول عن المكان، ويريد أن ينفصل. فهل من حقه أن يأخذ ما تركه أبوه فقط، أم نصيبه الآن مما هو موجود؟ وكيف تتم عملية الانفصال هذه؟ مش عارف، عاوز محامي. مش عارف ومش فاهم، إنما الولد قليل الأدب، ده اللي أقدر أستخلصه من الرسالة. الولد قليل الأدب وعاق وغير بار بأمه، عيل لسه في الكلية وتلميذ، وأبوه مات وهو صغير، والأم قامت بالواجب وبذلت المجهود وعملت وسوت، جاي دلوقتي عايز يبقى راجل. مش مظبوط، ولد مش صح، مش كويس، مش متربي. وما انصحش بهذا، لان الولد اللي بالشكل ده لو خد نصيب او فصل هيروح يلعب بقى مع اصحابه ويهيص ويجيب عربيه ويمشي مع البنات وكلام من ده. لا انصح بهذا، ما انصحش بهذا، انما نسوف لحد ما الولد يعقل، ونجيب حد يكلمه، حد من كبار العيله، خلانه اعمامه. عيب يا ابني، ما صحش ده كلام كذا كذا كذا، افضل هذا. فإذا لم يجدي هذا يبقى محامي بقى، محامي يشوف بقى إيه الموضوع وأصله، يقيم الموضوع ويقيم الحكاية، وما تدلوش حاجة، ما تدلوش، إنما يتخارج وياخد نصيبه فلوس، وما ياخدهاش كاش، ياخدها بالتقسيط، لأنه يتخارج الشريكان فيأخذ أحدهما عينا والآخر دينا، عشان نحافظ على ماله، لأنه برضو حتى لو سفيه رعي برضو. أنا كأم أو أب أخاف على ابني لما لاقي هيعمل كده. طيب بنقدر نصيبك، نصيبك بيساوي 20,000 جنيه، هندي لك كل سنة 1,000 جنيه مثلا، أو نحط لك 20,000 جنيه في بنك إسلامي وديعة لا تفك إلا بعد 10 سنين مثلا. يعني نعمل أسلوب بحيث ما ياخدش حاجة في إيده يتلفها أو يفسدها. أحد رواد المسجد يقول: توفي والدي رحمه الله وترك لنا منزلا عبارة عن 3 أدوار لي فيهم شقة، بالإضافة إلى حجرتين آخرين أستخدمهم كورشة للحياكة، وأصبحت أنا الوحيد المستفيد من هذا المنزل دون إخوتي، لأن إيراده بسيط جدا، وعرضت على إخوتي أن أسكن بما أنفقته في بناء هاتين الشقتين ثم أعطيهم بعد ذلك إيجار، لكنهم رفضوا ويريدوا أخذ حجرة من الورشة لضمها لشقة والدتي المتوفية وبيعها لحسابهم وتقسيمها على نفسهم بدوني. وحدث الشقاق بيننا وطلبوا تحكيم فضيلتكم، هل أنا على صواب أم أنا مخطئ؟ دلوقتي أنت بتقول لك شقة، الشقة دي أنت لك يعني إيه؟ ما فهمتش السؤال. توفى والدي وترك لنا منزلا لي فيه شقة، مش كده؟ أيوة. لي فيه شقة. الشقة دي إيجار؟ مأجرها؟ سكن فيها؟ أبوه سكنه فيها؟ ولا بناها بماله فهي ملك له؟ بالإضافة لحجرتين أخريين أستخدمهم كورشة حياك. بيستخدموا كورشة حياك بإيه؟ بموجب ايه؟ بالاستيلاء بعد ابوه ما مات راح مستولى على القطين، ولا القطين دول من ايام ابوه ما كان عايش بيستخدمهم؟ فاذا كانت الشقه ايجار فتدفع اجرتها، واذا كان الدكان ده او الورشه دي القطين دول ايجار من ابوك في حياته فتدفع اجرتهم وما تديهمش لا اوضه ولا نص ولا حاجه، مفيش حاجه تديهم ليه وايه المناسب؟ فبتدفع ايجار الشقه اللي انت ساكنها وبتدفع ايجار القطين اللي انت واخدهم ورشه زك زي الغريب. بعد كده البيت اللي من ثلاث توضى فيه شقق تانيين ناس ساكنه فيهم، ايراد البيت بقى 3 مليون 3 جنيه اهو ده اللي سابه بابوهم، يعني هنعمل ايه يعني؟ يعني هنعمل ايه؟ ها بس فاذا كانت الشقه دي انت بنيها يبقى تكلفه المباني اللي انت بنيت قد ايه وتربط عوايد اتربطت قد ايه، بيقدر ايجار الشقه بكام يستهلك المبلغ ده، يستهلك لان انت باين في غير ملكك، لانك انت ملك على المشاعر ليك جزء والباقي لاخواتك، ما دام بنيت يبقى بنيت بكام؟ الشقه اتبنت بكام؟ ب 5000 جنيه، اتاجر تتقدر اجرتها بكام في الشهر؟ ب 10 جنيه مثلا، ب 20 جنيه، يبقى تسكن بيهم لحد ما يخلصهم وبعدين تدفع ايجار. يعني كل ده محسوب، ما فيش عافيه وما فيش حاجه ما تتحسبش وما فيش حاجه ما تتحلش. يعني الشريعه بتاعتنا ما سابتش حاجه من غير حل. كل حاجه لها حل. القوانين بتاعتنا الوضعيه قاصره وفيها اللعب وفيها اللف وفيها الدوران وفيها وفيها وفيها، زي ما المحامي بيقول لك تجيب وتقول وتعمل وتسوي، لكن الشريعه وحكم ربنا ما سابش حاجه. كل حاجه لها حل يا ابني. نعم، بس بيانك مش واضح. قبر مخصص لدفن النساء، هل يمكن دفن الرجال غير المحارم فيه بعد فتره من الزمن اكثر من 6 أشهر ولا اكثر من 60 سنة؟ قبر النساء قبر النساء، قبر الرجال قبر الرجال. لا يصح دفن رجل مع امرأة إلا إذا كان محرما لها كزوج وكأب وكابن وكأخ فقط. متى تدفن الرجال جنب النساء؟ لو حصل بقى مصيبة سودة وبدأت الناس تتساقط كالفراش وجه وباء أكل للناس زي وباء الكوليرا كده اللي جه مرة من المرات، والعياذ بالله ربنا ينجينا وإياكم، وبدأت الناس تقع تقع تقع تقع مش لاحقين نحفر قبور ولا نقيم مقابر ولا حاجة، هنعمل إيه بقى؟ في الحالة دي هيدفن بس بشرط الفصل بين الرجال والنساء بفاصل ترابي، تراب بينهم لكن ما نلزقش ببعض. ده في حالات الايه الضرورة القصوى بقى. بيموت كل يوم 20,000 بني آدم، مين هيدفن ويدفن فين وأني وأني مقابر؟ وبعدين ده اللي دفنينه امبارح في القبر نيجي نفتح عليه النهاردة عن ايه منفوخ ويطلع بلاوي حاجات زي كده. لكن بدام المسألة ما فيش فيها حاجات بالشكل ده بلا صح دفن الرجال مع النساء غير المحارم. من هم الشيخان؟ الشيخان بتطلق على البخاري ومسلم، يقولوا ساعات شيوخ الحديث، والشيخان تطلق ساعات على أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر تطلق عليهم برضو إيه كلمة الشيخان، أبو بكر وعمر، وبتطلق الشيخان على البخاري ومسلم. حصلت على شقة بالإيجار في القاهرة ودفعت مقدم إيجار مبلغ 1300 جنيه سكنت بها كلها، والآن أريد أن أتركها وأستأجر شقة جديدة في الإسكندرية حيث عملي الجديد. والسؤال هو هل يجوز شرعا أن أتقاضى مبلغا من المال من المالك نظير ترك هذه الشقة مع أني لا أملك أي مبلغ لاستئجار شقة جديدة؟ ما فيش مانع إذا كنتم متراضيين على هذا بالتراضي بينكم وبينه، بتترك حق الانتفاع بتاعك، وإن كان طبعا في الأصل في الشرع عقد الإيجار متروك للمالك الحق في إنهائه حسب نهاية العقد، فإذا كان عقد سنوي حسب الاتفاق يجدد سنويا ما لم يخطئ أحد الطرفين الآخر حسب العقد شريعة المتعاقدين. لكن دلوقتي نظرا لأزمة المساكن والضرورة وما قرره الحاكم بأن الساكن ما يخرجش وما ينتيش عقده وأنه عقد أبدي وأنه يتوارث الورثة هذا العقد المقيمين، نظرا للقائم حاليا بهذا الشكل فأنت بتترك حق المنفعة. في تركك لحق المنفعة إذا تراضى معك الرجل على شيء جعله لك عشان تقدر تشتري تاخد شقة تانية هنا مفيش مانع، مفيش مانع بالتراضي مش بالجبر. نعم. تقول فضيلتكم في مقدمة خطبة الجمعة أشهد أن الوحدانية لله شيء لازم لازب، فرجاء شرح كلمة لازب. اللازم الضروري جدا، اللازم لزوم لا ينفك، يعني تأكيد لكلمة لازم. اللازب كلمة تؤكد معنى اللازم. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: استأجرت عاملا للقيام ببعض أعمال الترميم في منزلي، وأثناء ذلك وقعت من العامل كمية من الطوب تسببت في إحداث بعض التلفيات في سيارة كانت موجودة تحت المنزل. والسؤال: هل التعويض في هذه الحالة وإصلاح السيارة على حساب العامل المتسبب في ذلك، أم على صاحب العمل، أم على شركة التأمين؟ أنا مش عارف إيه الموضوع. شركة التأمين دي إيه دخل شركة التأمين؟ من أفسد شيء فعليه إصلاح. إذا أنت استأجرت العامل والعامل ده عامل مش كفء في عمله، فالضمان عليك. إذا كان العامل مقصر مهمل، فالضمان عليه. إذا كان العامل غير مقصر وغير مهمل، والإهمال منك إنك ما حطيتش يافطة، ما أبعدتش الناس، ما حطيتش حاجز، فالتعويض عليك. ببساطة خالص. إيه دخل شركة التأمين هنا؟ تأمين إيه؟ شركة التأمين بتاعت إيه؟ بتاعت العربية؟ ما هو لو صاحب العربية مأمن على عربيته وخد إصلاحها من شركة التأمين، هيحدث إن شركة التأمين تعود عليك، بتبقشش. شركة التأمين ده ربا، ده يهود. اللي اخترع التأمين ده يهود، زي البنوك الربوية اللي اخترعها يهود. فشركة التأمين دي بتتعامل بالربا، والربا اللي اخترعه مين؟ يهود. وربنا قال: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فاوعى تفتكر ان شركة التأمين هتيجي لبتاع العربية وتقول له: عربيتك جرى لها كذا كذا، تصلح بكام؟ قد كده، خد، باي باي. لا يا حبيبي، ده انت ساذج. ده هتجري وراك وتشوف مين اللي وقع الطوبة ومين اللي جابها، هتجيبك وتعمل لك محضر في الاسم وتجرجرك في المحاكم. والمحامين بتوعها من نوع المحامي اللي قال لصاحبك: اشهدوا على بعض. فهمت ولا لسه؟ ها؟ نعم. هل يجوز الاحتفاظ بكلب الصيد في المنزل علما بأن لا في المنزل ازاي؟ وكلب صيد ايه يا اخويا اللي انت هتصطاد بيه يا حبيب قلبي في مدينة الاسكندرية؟ وهتصطاد ايه يا اخويا؟ احنا ناقصين كلاب في البلد؟ ما الكلاب مالية البلد، ناقصين. هتقول لي كلب صيد؟ هتصطاد ايه يا اخويا؟ اسكندرية فيها الغزلان راح جاية. سبحان الله، شوفوا نبي الكلام بتاع العالم يا راجل. ما تخليش اقوم، مش حكيت لكم حكاية ابو حنيفة؟ ما قاعد مادد رجله كده ومريح، تعب من الجلسة، ودخل الراجل بعمة قد كده، وقع ابو حنيفة اتخض، قال لك ده حاجة، راح لامم نفسه. وبعدين ابو عمة اللي قد كده ده والدقن اللي قد كده قال له: يا مولانا، بيشرح في صلاة الفجر وصلاة السنة واوقات الصلاة، فبيقول: لو استيقظ الإنسان بعد شروق الشمس فصلاة الصبح في هذه الحالة تبقى قضاء، ومش عارف، وإذا أدرك لم يدرك إلا ركعتين صلى الفريضة وأجل السنة لوقت حل النافلة. بيشرح الإمام، قاعد بيتكلم ورايه، ما كانش فيه وقتها حد يمنع الكلام أو يقول له: أنت قلت وما قلتش. ما كانش فيه لا برقابة ولا تسجيلات ولا حاجات من اللي بالي بالك. فالفندي ابو عمه ده اللي قد كده ده قال له: طب واذا طلع الفجر بعد الشمس ماذا يكون الحل؟ فقال: الان يمد الامام رجله. مد رجله بقى، عمه قد كده ودقن قد كده، وتقول لي: الشمس هتطلع قبل الفجر، ابقى اعمل ايه؟ اصليها ازاي؟ تقول له ايه دي؟ هتقول لي: عاوز ده بتاع ايه بقى السؤال ده؟ اقول تاني عشان الناس. هل يجوز الاحتفاظ بكلب الصيد في المنزل علما بان وجود الكلب في المنزل ينقص من اجر الانسان؟ ايه رايكم؟ ايه رايكم في السؤال؟ صح امد رجلي ولا ما امد؟ يا سيدي، شوف يا بني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخاص بأن الكلب في البيت ينقص من أجر البني آدم قيراطين، أنت ك كان لازم تستوعب الحديث وتفهمه وانا قلته مش ما قلتوش على المنبر. من اقتنى كلبا غير كلب صيد او حرف نقص من اجره كل يوم قيراطان. يبقى كلب الصيد وكلب الحرث مستثنى ولا داخل في الحكم؟ ها فهمت يا بابا؟ يبقى الناس اللي بتصطاد بالكلاب مفيش ما يمنع من وجود الكلاب في حوش الدار. دورهم زمان كانت تتسع لمثل هذا. فهمت ازاي؟ كذلك كلب الغنم. كلب ايه؟ الغنم. لما بيجي دخل الغنم بالليل في الزريبة بيدخل الكلب مع الغنم والكلب موجود اهو لكن مستثنى. فهمت؟ مرفوع عنه الاثم والوزر. واضح يا ابني يا حبيبي؟ نعم. نقول صاحب هذه الرسالة: أمي مريضة ولكن ليس بمرض يمنعها عن الصلاة، وهي لا تعرف القراءة ولا الكتابة، أي لم تتعلم ويدوبك تعرف تقرأ الفتحة ولا تحفظ التشهد، فهل يمكنها الصلاة بالفاتحة فقط؟ أكفاية ماشي، وعلمها التشهد. علم، قول يا أما أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، ما تعرفش تقولها دي؟ هو ده التشهد. قول يا أما التحيات لله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. قول يا أما السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. إيه إيه، مش بتقول لك السلام عليكم يا ابني؟ بتقول السلام عليك أيها النبي. يعني اديها الحاجات اللي بها تصح الصلاة واللي ما ترهقهاش، وإن شاء الله صلاتها تصح. نعم. منذ أسبوعين تعرضنا لحديث في صحيح البخاري يقول متنه: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حل، ولم نجد في سنده أنه مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم، فما الفرق بين الحديث المرفوع والحديث الموقوف على الصحابة والمقطوع على التابعين؟ ترجع لمقدمة الحديث موجودة في الأشرطة في شريط مخصوص مقدمة الحديث شارح أنا فيه بقى. الحديث الصحيح، الحديث الحسن، الحديث المرفوع، الحديث المقطوع، المنقطع، كل ده مشروح في مقدمة الحديث. ما هو حديث الأحاد؟ إيه الحديث المتواتر؟ درجات صحة الحديث؟ ايه حديث البخاري بالذات؟ اي نوع من انواع الحديث؟ كل ده موجود في شريط كامل اسمه مقدمة الحديث. اطلب الشريط راح تلاقيه. لكنك لابد ان تعلم شيء، يمكن برضو هتجده في المقدمة مش عارف او ما تجدوش، لابد ان تعلم شيء من الحاجات اللي احنا قلناها في البداية خالص، انه الامور التي يتكلم بها الصحابة ولا يسندوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعان. نوع يقال فيه هو اجتهاد الصحابي، فإن وافقه باقي الأصحاب فهو إجماع، وإن خالفه بعض الأصحاب فهو رأي. وهناك من الأمور ما إذا نطق بها الصحابي ولم يسندها عدت من المسانيد من المسند. ليه؟ لأنه يستحيل للصحابي أن يتكلم في هذا الأمر إذ هو حكم أو غيب. واضح؟ فهمت يا ابني؟ فساعات الصحابي قال لكن لما الصحابي يقول نقول ده لا يؤخذ بالرأي. فكل ما جاء على ألسنة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مما لا يؤخذ بالرأي أو يستفاد بالعقل فهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يسنده الصحابي. واضح؟ يعني لو جاء واحد صحابي قال لك إيه؟ قال لك من دخل المسجد بقدمه اليمنى مثلا، أنا بقول يعني بألف، من دخل المسجد بقدمه اليمنى قائلا اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك غفرت له ذنوبه ولو كانت كزبد البحر. لو صحابي قال كده وما قالش سمعت رسول الله، نقول ايه؟ هل ده رأي صحابي؟ ممكن؟ استحيل. يستحيل. ليه؟ ده وحي، ده عاوز وحي دي. فاهم ولا مش فاهم؟ ده بيتكلم عن ربنا هيغفر. حياته متجددين منين؟ فهمت يا بني؟ دي المسألة. المسألة الثانية بقى اللي عاوز أقولها لك، إنك هتجد يمكن أنا أشرت لدي بالذات يمكن بعد الحديث ده في الكتاب اللي جاي إن شاء الله، في ست من الستات بتنصح حاكم من الحكام وبتقول له إنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث ده مش موجود في البخاري، بيقول إن الرجل لا يمنع من الجنة وهو ينظر إليها. خلاص دخل الجنة واقف أهو وعلى باب الجنة بملء محجنة من دم امرئ مسلم أراقه بغير حق. المحجنة اللي هي اتصل قد كده لما يبقى ده مسند بقى، وده الحديث ده مسند، وده وده وده، يبقى ده مش قول صحابي. فاهم ازاي؟ نعم. انما مثلا لما تيجي تقول ايه، تلاقي في البخاري مثلا يقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول سدوا الفرج والشيطان بيقف بينكم ومش عارف واعملوا ايه، فكنا نقف ونلزق كتفنا بكتف بعض والكعب بالكعب والقعب بالقعب والزند بالزند والبطن بالبطن ومش عارف ايه بايه. ده راي ايه؟ صحاب. ده مش حديث. ولذلك بقى لما تقف تفضل تفرشح تفرشح عشان تزع رجليك، مش يعني مش مش مش سنه ابدا، لا سنه قوليه ولا سنه فعليه. لو واحد صحابي يقول كنا بنبقى حريصين قوي ان احنا نزق في بعض لدرجه ان احنا كنا وكانوا كلهم ايه كده، عود خشب بياكل تمره في اليوم، بياكل ورقه شجره، مش لاقي ياكل، بيربط بقى على بطنه الحجر من الجوع. انها بسم الله ما شاء الله الكروش والسمنه والبتاع. عاوز تيجي تلزق فيا وتحط كعبك في كعبي، تيجي منين؟ تيجي منين واللحم اللي هنا واللحم اللي هنا والكرش اللي هنا؟ عمال تفرشح انت، ما تجيش معاك وتفتكر ان هي دي السن. لا يا حبيبي مش سن، ده قول صحابي ورد في البخاري. ارجع بس اقرا، ذاكر حاجه. في ناس ما بتذاكرش وما بتقراش وتتكلم اي كلام وكلام من ده. مش معنى كده انك تسيب فرج، لا ما تسيبش فرج، لكن ما فيش داعي انك انت واللي جنبك مش فاهم بيلزق رجله في رجل ليه؟ ما هو متعود في الاوتوبيس يدوس على رجله عشان ينشل محفظته، متعود كده في الاوتوبيس، فيجي يلاقيك في صف الجامع اقول لك هو عنان، هو كمان في الجامع، هو مش كفايه الاوتوبيس؟ مش فاهم اللي جنبك مش فاهم. حاجه زي كده. فنرجع تاني ونقول في فرق بين قول الصحابي، زي مثلا حكايه صلاه سنه المغرب. كان دايما المعتاد يأذن المغرب ويقيم الصلاة. جيت أنا أول ما جيت الجامع ده قيم أذن المغرب، استنى صلي ركعتين، وهاجت الناس وماجت القدام منكم يفتكر الكلام. قلت لهم ده سنة وفي البخاري، والصحابي بيقول كنا نبتدر السواري. أهو ده قول صحابي. لكن في أفعال العبادات إذا أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم تبقى إيه؟ سنة. ما هي السنة؟ أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، فإذا أقر شيئا صار سنة. واضح؟ وصفاته إلى آخر اللي احنا شرحناه في بداية برضو الحديث، اللي هو المقدمة بتاعت الحديث اللي هي فيها الشريط دي، اللي هي إيه هو الحديث، إيه هي السنة، ما هي السنة إلى آخر. نعم. وردت كلمة الدباء في كتاب الأطعمة بالبخاري، نرجو تفسير معناها. الدباء القرع. عيب قوي انك ما تعرفش معاني، يعني اكتر حاجة منتشرة في مصر القرع. غريبة قوي انك ما تعرفش معنى الدباء. القرع يا ابني بجميع انواعه. عارف القرع ولا ما تعرفوش؟ بتقولوا عليه في اسكندرية ايه؟ كوسة. القرع كلمة اشمل، الكوسة اخص، القرع اعم. الكوسة كوسة نوع معين من الخضار، القرع يشمل بقى الكوسة اللي هو الدباء، يعني يشمل الكوسة ويشمل القتة ويشمل الخيار ويشمل القرع العسلي. عارفين القرع العسلي اللي قد كده ده؟ القرع العسلي، خدت بالك؟ ويشمل القرع اياه. فكلمة الدباء يعني القرع، والقرع كلمة ايه؟ اعم وايه؟ واشمل. زوجة تقول أواظب على أداء فرائض الله سبحانه وتعالى، وبالرغم من ذلك دائما مصابة بالأمراض التي تتوالى علي، فهل يرجع ذلك إلى تقصير مني في حق الله سبحانه وتعالى؟ وماذا تنصحني؟ وربنا يهمه أنك تصلي ولا ما تصليش؟ إيه أنت يعني؟ وإيه إحنا كلنا؟ وإيه الدنيا كلها؟ كان ولم يكن شيء؟ لا، الإنسان لما بيصاب بالأمراض أو بالبلايا في الدنيا بتبقى واحدة من ثلاثة: عقوبة، ودي ما تحصلش أبدا للي بيصلي وبيسجد أبدا. النوع الثاني كفارة للسيئات، وده يحصل للمؤمن حتى يخرج من الدنيا وليس عليه ذنب. النوع الثالث رفع للدرجات، وده يحصل للمخلصين والمقربين، رفع للدرجات. وكل بلاء بيجي للإنسان المسلم اللي بيصلي خير، خير محض. وأنا قلت قبل كده: فالخير مراد في الأمور لذاته، والشر في بعض الأمور براقع برقع، بيداري به ربنا الخير. الخير يجيبولك ربنا نوعين: نوع ظاهر يخليك تقول الحمد لله من قلبك، ونوع يخبيه يحط عليه برقع، البرقع اللي بيحطه شر شكلا. تقوم تقول يا، وانت مش داري انك لو شلت البرقع هتلاقي تحت منه ايه؟ الخير. فالشر في بعض الامور براقع، المسلم امره كله خير. ما كانش قالها النبي صلى الله عليه وسلم: ها، وعجبا لامر المؤمن، امر المؤمن كله ايه؟ ان اصابته سراء شكر، وان اصابته ضراء ايه؟ كل، وهذا لا يكون الا للمؤمن. مش قال كده النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده ما يكونش غير للمؤمن بس. فربنا يرزقك الحاجه اللي انت شكلها ضر، ويرزقك عليها الصبر. بيدي البرد على قد الغطا، يدي البرد على قد الغطا، مش الغطا على قد البرد. اللي يدي الغطا على قد البرد دول بتوع الزلازل، بتوع الهلال الاحمر والابيض والاصفر، ها، بتوع الاهله. انما ربنا يدي البرد على قد الغطا. فاهم العكس ولا ما انتش فاهم؟ ها، بقى بتوع الهلال في ايديهم الغطا، انما ربنا في ايديه البرد، فيدي البرد على قد الغطا. مفهومه يا ترى ولا مش مفهومه؟ وانا محتاجه لشرح. بمعنى ايه؟ احنا في شتاء دلوقتي، وقال لك درجه الحراره هتنقص 7 درجات، والمطر هتنزل في الساحل الشمالي، وكلام الفارغ بتاعهم ده. واحد بيته فيه تكييف وبطاطين، ها، بتاعت بص بص دي، ها، والتانيه اللي راكبه العربيه بتلف البطانيه وتقول لك ايه: دفوني فوني، دفوني فوني. فن مصر، مصر ام الدنيا. يا سلام على اعلانات التلفزيون، تعلم وتنور وتكبر المخ، ها، وتزود انتاج البلد، وهتخلي الدولار يبقى ب3 ساغ، والجنيه بتاعنا يبقى حلو، وهنصدر كله بره، وهتخلي مصر امه عظمى. يا سلام على اعلانات التلفزيون دي، لا تقولي مدارس ولا جامعه، حاجه عظمه خالص. يا سلام، ادعوا له ادعوا له، رئيس التلفزيون ده، وزير التلفزيون، ادعوا له ادعوا له يا جماعه ادعوا له. اللي بيشوف الاعلانات لازم يدعي له. ففي واحد عنده بطاطين قد كده، والتاني ما عندوش حاجه غير يا دوبك ايه؟ لحاف كده مقطع، ولا بطانية، ولا ملاي. البرد درجة حرارته واحدة. الراجل بقى اللي نايم في في في في, في صفيح ومتغطي بملاية، شعوره بالبرد اللي هيدهوله ربنا على قد شعور الافندي اللي قاعد في التكييف وتحت البطاطين بتاعت بص بص وفوني فوني. ديك زي ده يدي البرد على قد ايه؟ الغطا. فهمت ولا لسه؟ وبالتالي يد البلاء على قد الصبر. فاللي مديله صبر كتير البلاء بتاعه يبقى ايه؟ تقيل. واللي مش مديله صبر كتير البلاء بتاعه يبقى ايه؟ خفيف. مش بتسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: اشد الناس بلاء مين؟ انبياء. هم دول القمم في الصبر، فاهمين؟ ويقول لك: يبتلى المرء على قدر ايه؟ دينه. فان كان في دينه رقة أو ضعف أو هونة، فيدي البلع على قد الصبر، ويدي البرد على قد الغطاء. فأنت يا ستي اللي بتقولي بيجيلك أمراض وأنت بتصلي، مش شرط، يمكن رفع للدرجات، يمكن كفارة السيئات، لكن ما هوش بلع، ده فضل وخير. الإنسان يا جماعة يتقلب بين الفضل والعدل، ما فيش غير كده. المسلم يتقلب بين الفضل والعدل. فاللي جالك وانبسطت بيه وفرحت بيه فضل، مش باستحقاقك، مش كأنك مستحق، فضل من الله. واللي جالك وضايقك تعرف انه ايه؟ عدل الله فيك. فالإنسان يتقلب بين الفضل والعدل. واوعى تعترض على حاجة، فإذا حاجة فرحتك تقول من فضل الله علي، مش أنا أستاهل ولا أستحق ولا عرقي ولا جهد. وإذا حاجة ضايقتك تقول عدل الله فيا، وما ربك بظلام للعبيد. فهمنا؟ نعم. نظرت نظرا والحمد لله رب العالمين تم بخير، وهذا النظر مبلغ من المال، فأرجو شاكرة التكرم بإفادته عن إعطاء هذا المبلغ لمين، وفي أي صندوق أضعه طرفكم، حيث أنني قلت سوف أعطيه لمسجد المواساة. أيوة، لمسجد المواساة. وأنت قصدك مسجد المواساة كمسجد ولا كفقراء ولا؟ فإذا كان قصدك لمسجد المواساة كبيت ربنا، يبقى تحطيه في الصندوق بتاع توسعة المسجد. وإذا كان قصدك مسجد المواساة باعتبار أن مسجد المواساة بينفق مبالغ كبيرة بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بفضل المحسنين منكم على الفقراء، تحطيه في الصندوق الأبيض اللي مكتوب عليه زكاة مال، وهو مش زكاة لأنه هيروح في مصارف تنفع. فمش عارف أنت حسب جواك إيه، ما نويتيش حاجة المسجد وبس وخلاص، حطيه في الصندوق البني بتاع المسجد اللي هو بيروح للجمعية عموما بمشاريعها المختلفة. نظرت صوم عدد من الأيام المتتالية في وقت محدد، وقد مر هذا الميعاد المحدد دون الصوم لمرضي الشديد، فهل يمكن لي أن أصوم هذه الأيام في وقت آخر؟ أمان، يبقى قضاء بقى، زي رمضان جه وما قدرناش نصوم، كنتوا عيانين، بتعمل إيه؟ بتقضي. لم يذكر الإمام البخاري أسماء الله الحسنى في حديث الأسماء، وذكر أن لله 99 اسما، ومن الملاحظ أنه يوجد أكثر من حديث للأسماء، وعلى سبيل المثال نجد اسم المعطي بحديث، وارجع لكتاب هو الله حتجد أصح الأحاديث وأصح الأسماء. كتاب هو الله كتاب الأول باين فيه قوي ما هي الأسماء، وإيه الحديث اللي أصح الأحاديث اللي وردت، وإيه الأسماء اللي اتقالت، وإيه الأسماء اللي ما اتقالتش. ولو قلنا كل أسماء ربنا ما نعدهاش، لو خدنا الصفات هتلاقي الكلام ده مشروح كويس قوي في كتابه والله. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: رزقني الله حفظ القرآن في هذا المسجد المبارك، ومشكلتي يا سيدي في الحفاظ على حفظي للقرآن، فالورد اليومي أضطر لقراءته من المصحف لإنجازه في أقل وقت ممكن حتى لا أتكاسل في المراجعة، لأن الورد من الذاكرة يأخذ وقت طويل، وغالبا ما يصيبني الملل من كثرة الخطأ، أرجو النصيحة. لازم بقالك حد معاك. زمان، أنا زمان من 25 سنة ولا حاجة، كنت بلفق كل اتنين مع بعض، وكانوا عشان بيشتغلوا كلهم ومش فاضيين، فكنت بخليهم يصحوا الصبح يصلوا الفجر، وبعد ما يصلوا الفجر يضربوا تليفونات لبعض، فيمسك التليفون والتاني معاه التليفون، دايرة ربع ودايرة ربع، دايرة ربع ودايرة ربع، وكنت أقوم أنا بيتي أصلي الفجر وأمسك التليفون أضرب. يا ويل اللي يضرب عنده جرس، يا ويله يا ويله اللي كان يضرب عنده جرس. قوم الو، كنت بمسح بيه البلاط، لازم الاقي التليفون مشغول. طبعا ما اقدرش ارفع السماعه لان زميله هيرد، ولو رفع السماعه عشان الاقيه مشغول هضرب زميله، من ما دفعهم، من عارف مين مع مين. الا بقى اذا اتفقوا الاثنين يرفعوا السماعات مثلا. فكنا بنعمل كده يعني، المهم كان مجهود وكان محاولة، وكنا بنعبد الله سرا يعني. فنرجع تاني ونقول ان انت ممكن عندك فرص. انا بقى كنت براجع ورد فين؟ في الاوتوبيس، لان كنت بركب اوتوبيسين عشان نروح شغل، وكنت مراقب بقى، ومراقب علنا يعني. انت عارف ساعات يراقبوك من غير ما تحس، لما مش عارفين اولك واخرك يراقبوك من غير ما تحس، وساعات يراقبوك ويخلوك تحس انك متراقب. ليه؟ هم عارفين اولك واخرك، بس بيخوفوك. يوم تلاقي الراجل وراك، تركب الاتوبيس يركب وراك ويعمل نفسه قال يعني، وده ده بتوع السيمة، ها المخبرين بتوع السيمة، تركب ينزل تنزل ينزل تركب يركب، تروح للبيت اللي واقف لك بقى تحت الشجر قال يعني مش واخد باله، تبص الناحية التانية واخد بالك، يوم يوريك انك متراقب، لما يوريك انك متراقب تقوم تعمل ايه؟ تمشي جنب الحيط. فكنت بقرا بقى وردي في الاتوبيس، ما انا راكب اتوبيس من هنا للمنشيه وبعدين بركب من المنشيه لحد الجمرك مرتين رايح ومرتين جاي، كنت بجيب 5 اجزاء في الاتوبيس بفضل الله، وكنت اركب على السلم، على السلم اتشعبط على السلم عشان اغيظ اللي بيراقبني، ما انا راكب على السلم هيركب هو فين؟ وكنت اركب على سلم الدرجه الثانيه يوم يركب على سلم الدرجه الاولى ومدفع هو اولى وادفع انا ثانيه، ولو ان يعني كانوا بياخدوا طبعا مصاريف سريه وحاجات زي كده، لكن اهم مثلا واركب انا على السلم وكل محطه يوقف الاتوبيس انزل، ما هو انزل ليه؟ عشان اللي نازل ينزل واللي طالع ايه يطلع، وارجع تاني الشعب فين؟ على السلم. فكنت بنزله في كل محطه واطلعه في كل محطه، هنزله الهوقه واطلعه ايه الهوقه برضو. كنت بجيب 5 اجزاء في اليوم في رحله الاتوبيس دي، اتوبيسين رايح اتوبيسين جاي، اتوبيس 24 كان في اتوبيس هنا نمره 24 بيروح المنشيه، ما اعرفش كان موجود لسه ولا لا، كان بيجي من البرهاميه كده، واتوبيس كان الفتيس بتاعه ورا يجيبوا السواق من ورا كده يعمل كده زي الصندوق كده، وكنت اروح المنشيه واركب من المنشيه اتوبيس نمره واحد بتاع الاباري ده ولا بتاع المكس ولا نمره 2 حاجه كده، عشان اروح عند باب 10 ولا باب 14. فكنت بجيب 5 اجزاء في الاتوبيس، فهمت؟ والمصحف الصغير في جيبي، اغلط في حاجه اعمل، بس ما تفتحش المصحف الا ما توقف وتقعد تبذل مجهود كده هتثبت. وبعدين كنت ليا ختمه تانية في الصلاه لما نصحني بيها الشيخ عامر الله يرحمه ويحسن اليه ويجازي عني كل خير، فالشيخ عامر نصحني بختمه الصلاه، فممكن تقرا في الصلاه ومش لازم تقرا ربع حسب وقتك، ممكن تقرا ربع في الركعه، ممكن تقرا ايه الربع على الركعتين. بعد كده لازم يبقى لك زميل، لازم يبقى لك زميل في القرآن تقرأ معاه ويقرأ معاك، صحح له وصحح لك، يديك علامة تديله علامة قصدها. حلوة قوي حكاية الزمالة دي. وأنا كان ليا زملاء في القرآن، كان حاج فوزي عبد القادر الله يرحمه ويحسن إليه أول زميل ليا في القرآن، ثم تلاه بعد ذلك الحاج عبد الرشيد الفخراني الله يرحمه ويحسن إليه. فيبقى لك زميل، ده بالنسبة للقرآن. خلاص في ايه؟ سؤال واحد بس، فاضل سؤال لك، ان انا لسه عندي كلام. اتفضل. بس بعد ما نخلص سؤالك الاول عشان اللي عاوز يمشي يمشي. هو سؤال بيقول علمنا عن 7 سماوات في كثير من احاديث فضيلتكم، ولم نعلم شيئا عن 7 اراضين، فهل تفضلتم بالتفسير؟ موجود عندك في خلق من 7 سماوات طباقا ومن الارض مثلهن، هات الايه دي هتلاقي التفسير فيها، أنا آي من الأرض مثلهن، قالوا هل هم 7 أراضي أم هي 7 طبقات أم قول العلماء فيها كده. خلصت الأسئلة. أنتوا تذكروا أن أنا قلت لكم أنه انتبهوا، لأن أنا حاسس وغيري بأن فيه مؤامرات أو مؤامرة بتحاك للمسلمين والإسلام، تذكروا أنا قلت الكلام. وطبعا المؤامرة دي أو المؤامرات دي بتبقى لها أنواع تبدأ من تلويث السمعة أو تشويه الصورة، حصلت في إحدى الدول لا داعي لذكر اسمها، إنهم عملوا فيلم فيديو لكبار رجال الدعوة أو السياسة الإسلامية أحد الدول المجاورة لنا لا داعي لذكر اسمها، عملوا له فيلم مع واحدة ست، راجل زعيم زعيم زعيم الجبهة بحالها، يعني احنا عندنا في حاجات كتير، في جماعة شرعية، في أنصار السنة، في إخوان مسلمين، في جماعة التبليغ، في جماعات إسلامية، في جماعة إخواننا الصوفية، يعني في، لكن ما يجمعهمش بوتقة واحدة في البلد دي، زي ما تقول اتلمم وبقالهم راس كبير راس كبير عملوا له فيلم. طبعا انتوا عارفين الافلام بتتلفق وتعمل حاجات زي كده. فمن مؤامره بتحاك بترويس السمعه، ممكن بتشويه الصوره، ممكن يعني راجل مفروض انه وقته كله مرهون للخير، لبناء المساجد، بناء المراكز او المستوصفات الطبيه، العيادات. بمناسبه المستوصفات يا جماعه، انا طالب دكاتره في جميع التخصصات للمركز الطبي بتاع المواساة. دكاترة في جميع التخصصات، دكاترة واخدين تخصصات، يعني مش لسه متخرج امبارح من كلية الطب. احنا بنعالج فقراء، فعايزين اساتذة كبار مستشارين، اللي هو يروح مرة في الاسبوع استشاري ويشرف على القسم، وعاوز اخصائيين في جميع التخصصات. من فضلهم دكاترة اللي عندي هنا يقدموا عند عبد الله فتح الباب، والدكاترة دول في جميع التخصصات، يعني أشعة فوق صوتي، مناظير بكافة أنواعها، معمل باطني، أسنان، أنف وأذن، قياس دقة السمع، نظر، كل ما ما يخطر في بالكم. عاوز الدكاترة المتخصصين في المسائل دي، الجراح، العظام، الحاجات دي كلها، يتفضل يدي بياناته للأخ عبد الله فتح الباب ويقول إمكانياته إيه. معنى إمكانياته إيه؟ هيشتغل الصبح بس، أو ممكن يشتغل الصبح وبعد الظهر، أو إذا كان أستاذ كبير استشاري هيجي يوم في الأسبوع، أني يوم في الأسبوع اللي يقدر يجي فيه، وفي ساعة كام، أني ساعة. وفي واحد يجي يقول لك أنا مش عاوز فلوس، أنا حاجة أشتغل كده ساعة في اليوم مجانا، وفي واحد يقول أخد فلوس. كله موجود، كله موجود، بس يدي بياناته للأخ عبد الله فتح الباب. ده بمناسبة المستوصف. المهم نرجع تاني ونقول، واحد بقى مشغول بالدعوة إلى الله في مصر وخارج مصر، ما تيجي تقول اتجوز اتنين وتلاتة واربعة، وفاضي يتجوز ده ولا فاضي يده إلى الله؟ وبدل ما تيجي تختار له العروسة، تقوم تختار له عروسة مثلا يعني لها وضع معين. الله، ده بينقي بقى وبيختار بقى وبياخد النجوم. عيب. وتطلع في الصحف. واحد بعت لي سؤال، رسائل جات لي غريبة كتير قوي. من ضمن الرسائل اللي جات لي رسالة بعت فيها واحد بيقول لي ايه، لقد لاحظنا ان محاولة تشويه الصورة لكم صدرت من الصحف القومية ولم تصدر صحيفة واحدة من صحف المعارضة على اختلاف انواعها اي هجوم عليك او تشويه. ما عرفش اجاوب، بقول له ايه صحيح؟ يعني جريدة الشعب اللي يعني بتعمل كلام جامد ما جابتش سيرتي بالباطل، ولا جريدة الأحرار، ولا الوفد، ولا العمل. صحيح. طب ايه حكاية الصحف القومية؟ ما عادتش اجاوبه. انا ملحوظة لاحظها احد الناس يعني. فنرجع تاني ونقول خدوا بالكم. وانا قلت في مصر وقلت هنا وبقوله بخلص ذمتي، وانا من كذا سنة، وكان الراجل ده قاعد بيذيع على إذاعة اسكندرية على الهوى افتتاح مسجد المدينة في العجمي، وقلت ساعتها دعوة الناس بلاش اليفط وخشوا في بعضيكم ونحن معشر المسلمين، نحن المسلمون. تذكروا هذا؟ أنا برجع تاني، شوف قلتها من كام سنة بقى، 5 6 7 سنين مانيش فاكر، برجع تاني بقول وبأكد، انتبهوا وخلي بالكم وكلنا نبقى حاجة واحدة وبس، لا أكثر ولا أقل. وزي ما قلت بعد كده، لما ربنا سبحانه وتعالى يوفقكم وتبقوا كلكم مع بعض متحابين، كلكم مسلمين، كلكم يد واحدة، يبقوا ابحثوا الخلافات بقى. نحط ايدينا كده ولا نحط ايدينا كده؟ نلبس العمة وندلدل العدبة ولا ملهاش لزوم؟ نلبس الجلابية ولا نلبس البنطلون؟ نبقى نتفق، يبقى ساعتها نتفاهم في المسائل دي، ومش احنا اللي نتفاهم، الرؤوس العلماء في كل حتة هم نتفاهم. يعني اجيب شيخ الطريقة الشاذلية مع شيخ الجمعية الشرعية، هم اللي يتكلموا مع بعض. نلبس الجلابية ولا القفطان؟ نسميها قميص ولا نسميها سروال؟ هم اللي يقولوا مش احنا. امتى الكلام ده بقى؟ لما يبقوا حبايب. ويبحثوا الكلام ده امتى؟ هم قاعدين يتعشوا سوا. مفهوم ولا مش مفهوم؟ لحسن المسألة خطيرة. أضرب لكم بقى، أنا كلام ده قلته من أسبوع واحد حصل. مين فيكم أرى الأهرام بتاع يوم السبت؟ السيد فلان الفلاني يتكلم بعد صمت 40 سنة، الناس ماتت وخلاص، ها والدنيا خلصت، قال بعد 40 سنة أجي يتكلم. بيتكلم في ايه بقى؟ بيحكي، ويقول لك يعني انا بيحكي الحدوته بتاعت فاكر يا عثمان لما كنا في السودان؟ قال له فاكر. قال له فاكر يا عثمان لما كنا في السودان خرطوم بحري؟ قال له فاكر. قال له فاكر يا عثمان لما كنا في السودان خرطوم بحري تحت الشجره؟ قال له فاكر. قال له فاكر يا عثمان لما كنا في السودان خرطوم بحري تحت الشجره وانا قاعد على اليمين وانت قاعد على الشمال؟ قال له فاكر. قال له فاكر يا عثمان لما كنا في السودان خرطوم بحري تحت الشجره وانا قاعد على اليمين وانت قاعد على الشمال قلت لي سلفني قرش الساخ؟ قال لي لا مش فاكر. قال له لا مش فاكر. قال له نقول لك من الاول، فاكر يا عثمان لما كنا في السودان؟ انا بقول لكم الحكايه دي عشان نضحك شويه وعشان ايه ما يحصلش تلزيق وتلفيق. خد بالك خد بالك وانتبه. فاكر يا عثمان صاحبنا جاي بقى بعد 40 سنة صمت يتكلم، بيحكي بقى عن الثورة وكيف كان مع جمال عبد الناصر وكيف كانوا الاثنين مش عارف ايه في ايه. انتوا عارفين المثل اللي بيتقال يقول لك الاثنين كذا في كذا، حاجتين في حاجة واحدة، ها؟ يعني راجل بتاع ثورة كويس. قول يا سيدي انت اللي بتاع الثورة وانت اللي ألفت وانت اللي عملت. ما يقدرش ينكر انه كان منتمي للشيوعيين، الشيوعيين الملحدين اللي ما يقولوا ما فيش اله، وكان قاعد لك اصل فيهم وفيهم يعني. انما الملفت للنظر في وسط الكلام بقى قال لك انهم راحوا الاخوان المسلمين والاخ عبد المنعم عبد الرؤوف جابهم وقابلوا حسن البنا وما عرفش ايه كلام كده، انه يعني كان في البدايه الاخوان المسلمين اتصلوا بالاخوان المسلمين في الثوره، الكلام ده سنه 48 ولا 47 مش عارف سنه كام، 40. وفي وسط الكلام اكتشف سيادته بيحكي، اكتشف سيادته هو جمال عبد الناصر ان الاخوان المسلمين ما عندهمش النقاء الديني شيوعي، واكتشف سيادته ان الاخوان المسلمين ما بيعملوش لمصلحه البلد ولا مصلحه الدين، وانهم يوم ما يكونوا عاوزين ورق عشان يصدروا الجريده يتقاربوا مع ايه؟ مع فلان رئيس الوزراء، ويوم ما يكون مش عارف ايه والجهاز السري هم 3-4 اسطر طلع فيهم الاخوان المسلمين ولا حاجه، لا نقاء ديني ولا مصلحة بلد ولا مصلحة وطن، وانهم اتقلبوا بقوا سياسيين عاوزين يوصلوا للسلطة كلام من ده في اول مقال. طبعا الناس لما تعمل دعاية في الجورنال فلان هيتكلم بعد 40 سنة، فلان هيتكلم بعد 40 سنة، وفلان ده ما اتكلمش خالص، كل الناس هتعمل ايه؟ هتقرا اول مقال وبعدين انت هتحكي لي بقى فاكر عثمان لما كنا في السودان وفي الاخر تقول لي سلفني ولا اديني الشغل اديتهولك؟ لا مش فاكر. هتسيبه بقى؟ فجابها في اول مقاله عشان الكل يقراها. ايه مناسبه وايه لزوم انك تيجي النهارده في الوقت ده، في الوقت ده بالذات، وتحكي وتقول وان الاخوان ما كانش عندهم نقاء الدين؟ اذا كان حسن البنا ما عندوش نقاء ديني، حسن البنا اللي الف الجمعيه، يبقى على الجمعيه باللي فيها الى ان تقوم الساعه السلام، دين مبني على باطل يفضل طول عمره ايه؟ باطل. ايه الهدف؟ انا على فكرة عمري ما انضميت لجماعة الاخوان المسلمين، عمري ما كنت عضو فيهم عامل ولا غير عامل، عمري ما اشتركت معهم في حاجة، انا مانيش منهم. مش معنى كده ان انا بتبرأ منهم، لا، انا كان يشرفني ان اكون منهم لكن ما حصلش، ما كنتش منهم. لكن انا بتكلم ايه المناسبة، انا بتأمل ايه المناسبة بعد المدة دي كلها تتكلم عن الاخوان المسلمين بالشكل ده. طيب يتكلم. اللي لفت نظري مش كلامه، مش كلامه، خالد محي الدين ده كان ماسك الحزب الشيوعي المصري، هو بيعترف انه شيوعي، هو دلوقتي ماسك حزب ايه؟ العمل، حزب معترف به، حزب العمل. حزب ايه؟ أشوف مش بقول لك ما بفهمش في السياسة، ما أعرفش في السياسة، هيخلونا أتكلم في السياسة مادام الصحفيين بيكلموا في الدين، هتكلم أنا في السياسة هلغوص، وأنا لو لغوصت مش كويس. ما أنا قلت الكلام. حزب يا أخوي التجمع، حزب التجمع. تجمع إيه؟ بتاع المجمعات يعني الاستهلاكية ولا اسمه كده؟ اسمه كده التجمع؟ طيب التجمع، حزب التجمع مش له جورنال ولا ملوش؟ الاهالي، الاهالي عارفين حكاية الشيوعية دي ولما دخلت مصر والكلام ده اصلها ايه؟ اسمها البلوريتاريا. البلوريتاريا يعني حكم طبقة الرعاع. دي ثورة 23 يوليو، ده مبدأها وهدفها حكم طبقة ايه؟ الرعاع. عارفين الحديث لما قال لك اوعى يا عمر تتكلم لحسن الغوغاء والرعاع والبتاع؟ اهي دي ما قامت ثورة، حكم طبقة ايه؟ الرعاع. اسمها ايه؟ بالفرنج بتاعهم البلوري تاري. نرجع مرجوعنا لايه؟ انا مش ده اللي لفت نظر انه يقول، ما يقول على حسن البنا، حسن البنا مات، مين اللي بيحاسبه بقى؟ ربنا. افضل الى ما قدم من عمل يعلم الله به، ربنا يعلم به، انما لنا مش ده موضوعي. انما اللي انا بستغرب له ده راجل يساري زي ما بيقولوا، شيوعي زي ما بيقولوا، رئيس حزب التجمع الوحدوي التقدم الاشتراكي بتاع الاشتراكيه والرز على الملوخيه، ماشي كل ده كويس. عندك جورنال اسمه جورنال ايه؟ الجماهير ولا الاهالي ولا الاهلي؟ الاهلي ولا الزمالك؟ الاهلي، الاهالي بالجمع. طب ما تكتب في جورنال الاهالي عشان الاهالي بتوعك يقراهولك انت واهلك تقروه. في الاهرام جريده الحزب الوطني، جريده الحكومه، الجريده الرسميه، ده اللي لفت نظري. فساعه ما شفتها قلت بقى اكون روزا اليوسف بتاع ممثله درجه تانيه طردوها من المسرح فقابلت شويه من البهوات وعملت صالون وعملت مجله تكتب عني ان انا اتجوزت، يبقى ما يبقى ما جراش حاجه بقى. لا يبقى كويس، فهمنا ولا لسه؟ فاكرين لما قلت لكم انا مستني لما ينزل التكذيب وبعدين هنتكلم؟ دي عينه من الكلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، واظلنا بذل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتيمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أيها الإخوة والأحباب، الكلام اللي أنا قلته ده مش ممنوع نشره، اللي أنا بقوله ده واللي قلته انشروه، وطبعا هو مسموع وطبعا متسجل كاسيت وفيديو، واللي عاوز الشريط ياخده واللي عاوز يقوله يقوله، ونبهوا الناس، نبهوا الناس، نبهوا الناس.